بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد أشرنا في اللقاء الماضي إلى أننا سننهي الكلام عن منصوبات الأسماء في هذا اللقاء اليوم إن شاء الله، وبهذا نكون قد عرفنا الاسم المعرب في جميع أحواله، في رفعه في 7 مواضع، وفي نصبه في 15 موضعا، وفي جره في 3 مواضع. وقلنا إن مواضع الجر جمعتها بسم الله الرحمن الرحيم، فالمجرور إما مجرور بحرف، وحروف الجر 20، ليست كلها عليكم، لأن منها ما هو مختلف فيه، لكنكم تعرفون أن أشهر حروف الجر من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام، الكاف، حتى ربا. وحروف القسم 3: الواو والباء والتاء. عندنا واو للقسم، وجاءت كثيرا في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى، والشمس، والضحى، والليل، والذاريات، والطور، إلى آخر ما أقسم الله به، وحرف القسم هو الواو. أما الباء فتقول: بالله لأفعلن كذا. فالباء إذا سبقت الاسم، سواء كانت للقسم مثل: بالله لأفعلن الخير، أو ليست للقسم كما في بسم الله، فهي حرف جر. أما التاء فلا تأتي حرف قسم إلا مع لفظ الجلالة: تالله، لا تدخل على غير لفظ الجلالة. يعني الواو تدخل على كل مقسم به: والله، والشمس. أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة: تالله. فالمهم، الاسم المجرور إما أن يكون مجرورا بحرف جر، ما أشهر حروف الجر؟ من الله ذي المعارج، خلق لكم من أنفسكم. من حرف مبني عليه؟ على السكون. طيب، ما رأيكم في من الله ذي المعارج؟ نعم، يبقى حرك السكون لالتقاء الساكنين، يبقى من حرف جر مبني على السكون، وقد يحرك هذا السكون إذا التقى بساكن. من، إلى، إلى الله مرجعكم جميعا. عن، مثل ماذا؟ يسألونك عن الساعة، وأيضا عن حركت، والحركة هنا جاءت بالكسر، عن الساعة. وأصل التحريك لالتقاء الساكنين هو الكسر. الأصل في تحريك الساكن عند التقاء الساكنين هو الكسر، لكن من الله حركت بالفتح حتى يفخم لفظ الجلالة حتى تفخم اللام في لفظ الجلالة، لأن لام لفظ الجلالة تفخم ما لم يكسر ما قبلها. فلو قال ميم لله، طبعا هذا نطق ليس فيه هذا الجلال كما في من الله. وأيضا تقرؤون في سورة الفتح بما عاهد عليه الله، فالضمير ضم هاء الضمير ضمت، مع أن هاء الضمير تكسر إذا دخل عليها على عليه، عليه توكلت، ففتحت هاء الضمير حتى يفخم لفظ الجلالة بما عاهد عليه الله. من إلى عن على، وعليها وعلى الفلك تحملون، في جنات النعيم جمعنا الله وإياكم. من إلى عن على في الباء عرفنا سواء كانت للقسم أو لغير القسم، بسم الله وبالله لأفعلن. من إلى عن على في الباء اللام لله الأمر، طارقة أم طارق. من إلى عن على في الباء اللام الكاف، ليس كمثله شيء. وتقول مثلا الجندي كالآسادي، والكاف تفيد التشبيه. إذن هناك كاف حرف إيه؟ حرف جر. رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. إن شاء الله باختصار في حروف الجر في مرحلة أعلى سنعرف أن حروف الجر على ثلاثة أقسام: ما يجر الظاهر والمضمر، وما يجر الظاهر فقط، وما لا يجر إلا النكرة، إلا نوعا خاصا من الظاهر كرب. رب هذه لا تجر إلا لاسم الظاهر النكرة، إلا لاسم الظاهر النكرة. رب لا تجر إلا لاسم الظاهر، يعني لا يصلح أن تقول رب زيد ولا رب أحمد، إنما رب رجل، رب ليل. وقد تحذف رب ويبقى عملها، كما في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر، أصله ورب ليل. ولذلك يسمون هذه الواو، إذا وجدت واوا ليست للقسم وبعدها اسم مجرور فاعلم أن هذه الواو واو رب، وليل أصل الكلام ورب ليل. فالمجرور إما أن يكون مجرورا بحرف من حروف الجر أو مجرورا بالإضافة، المضاف إليه حكمه الجر. تقول مثلا كتاب النحو، النحو مضاف إليه مجرور. باب الغرفة، الغرفة مضاف إليه مجرور. بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وهكذا. هذا هو النوع الثاني من المجرورات. النوع الثالث المجرور بالتبعية، إذا جئت لاسم مجرور بتابع بنعت بتوكيد بعطف يأخذ حكمه. فالرحمن مجرور بالتبعية. فالبسملة فيها بركات كثيرة، منها بركات جمع مواضع المجرورات من الأسماء في اللغة العربية. المجرور في اللغة العربية لا يكون إلا اسما، الجر خاص بالاسم، والاسم يجر إذا وقع في موقع من مواقع ثلاثة: أن يسبق بحرف جر، أن يكون مضافا إليه، أن يكون تابعا لمجرور. وانتهى الكلام عن المجرورات بها بالبسملة. وعرفنا المرفوعات، عرفنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وتابع المرفوع. كنا قد بدأنا في المنصوبات في اللقاء الماضي، وقلنا إن المنصوبات 15 نوعا. عرفنا من خلال حديثنا عن مرفوعات الأسماء، عرفنا من أنواع المنصوبات أن من أنواع المنصوبات خبر كان واسم إن ومفعولي ظن، وفي التابع هنقول تابع المنصوب. فهذه أربعة أنواع عرفنا: خبر كان من المنصوبات، خبر كان وأخواته، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان ربك قديرا، خبر كان وأخواتها، فأصبحتم بنعمته إخوانا، خبر كان وأخواتها منصوب، اسم إن وأخواتها منصوب، إن الله على كل شيء قدير، إن الله، وهكذا. مفعولي ظن، ظن وأخواتها، ظن وحسب وزعم وخال وعلم ورأى إلى آخره، تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر. تقول ظننت النحو سهلا، ظن نصبت النحو مفعولا أول، ونصبت سهلا مفعولا ثانيا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة مفعول أول، إناثا مفعول ثاني. فظن وأخواتها تنصب مفعولين. يبقى عرفنا من منصوبات الأسماء خبر كان، اسم إن، مفعول ظن، تابع المنصوب، أي منصوب لو جئت له بتابع، نعت، توكيد، عطف، بدل، سيأخذ حكمه في النصب. وفي اللقاء الماضي عرفنا 5 مفاعيل. عرفنا إيه؟ هي المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل: شربت الماء، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق، الخلق وقع عليه أزواجا، يبقى ما وقع عليه فعل الفاعل يسمى مفعولا به. هناك المفعول المطلق: وتحبون المال حبا، يبقى المال ايه؟ مفعول به، وحبا مفعول مطلق. وتأكلون التراث أكلا لما، يبقى وتأكلون التراث أكلا لما، فيها 3 أنواع من منصوبات الأسماء. وضح. التراث مفعول به، مفعول مطلق، نعت يعني تابع للمنصوب، نعت منصوب، نعت للمنصوب منصوب. يبقى في هذه الآية 3 أنواع من منصوبات الأسماء. المفعول المطلق مصدر أكد الفعل أو بيّن نوع الفعل أو بيّن عدده، يعني الفعل الذي فعلته تريد أن تؤكده، فتقول أكلت أكلا، فبتأكدت الأكل. وطبعا بتقوله كده، أما الواحد أكل أكل، شرب شرب، مشي مشي، أهمل إهمال، نام نوم، فلو اقتصرنا على المصدر دون أن ننعته أو نعده يبقى هذا مؤكد للفعل. طب لو نعت المصدر مثل أكل اللمة حبا جما يبقى ده مبين للنوع، الله بين نوع حب الناس للمال أنه حب كثير، يعني حب يطغى على بقية محبوبات الله فيلهي عن الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالله وصف حب الإنسان للمال بأنه جم كثير، كما قال وإنه لحب الخير لشديد. خلي بالك بيان نوع الحب مش بالضرورة يبقى نعم، إنه لحب الخير لشديد، شديد خبر إن، ولكنها بيانت إيه؟ يعني المعنى يا أيها الكرام تؤديه بأكثر من عبارة، بأكثر من جملة. يعني مثلا أردت أن أعبر عن أن فلان أكول، ممكن أقول فلان أكول، فلان كثير الأكل، فلان شره، فلان يأكل أكلا كثيرا. فليس دائما لكي نؤكد الفعل لابد أن نأتي بمفعول مطلق، لا، ممكن نؤكد بأمور أخرى. واضح؟ وهذه سمة من سمات جمال اللغة العربية، أنها تعطيك سعة في التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة. فإذا جاء المصدر دون أن ينعت أو يضاف أو يكون فيه عدد يبقى مؤكد للفعل. سرت سيرا، شربت شربا، قرأت قراءة. أما إذا نعت المصدر أو أضيف، قرأت قراءة متأنية أو قرأت قراءة المتأني، صار هذا المفعول المطلق مبين لنوع الفعل. أما لو جاء عدد أو المصدر نفسه سني أو جمع يكون مبينا للعدد، قرأت قراءتين، قرأت قراءات، قرأت 10 قراءات، يبقى صار مبينا للإيه؟ للعدد. هذا هو المفعول المطلق. كلمة في المفعول المطلق، المفعول المطلق قد يأتي من لفظ الفعل وقد يأتي من معناه. يعني لك أن تقول مشيت سيرا وجلست قعودا ووقفت قياما وتبسمت ضحكا، فتبسم ضاحكا، ضاحكا ده حال ليس مفعولا مطلق لكنه مبين لنوع الفعل، لنوع العامل. انا ما قلتش تبسمت ضاحكا، بقول تبسمت ضحكا، جئت بالمصدر تبسمت ضحكا. فالمفعول المطلق قد يكون من لفظ الفعل وقد يكون من معناه. إذا عرفنا المفعول به والمفعول المطلق، هناك كل ما دل على زمن أو مكان ونصب على معنى فيه، أي على معنى أن الحدث الذي دل عليه الفعل وقع في هذا الزمن أو وقع في هذا المكان، يبقى هذا الزمن أو هذا المكان مفعول فيه. في الإعراب لا نقول مفعولا فيه، نقول ظرف، سواء زمن أو مكان، سواء ظرف زمان أو مكان. ظرف يعني الحدث واقع فيه. ألا تعرفون الظرف الذي يوضع فيه المظروف؟ بالمناسبة إيه اللي معك ده يقول مظروف؟ لا، هو مش المظروف اللي معك، اللي فيه ده بيبقى الظرف، والمظروف جوه لا يعلمه إلا أهل الخبرة. فالمظروف ما كان بداخل الظرف، ويبقى الغلاف الخارجي اسمه ايه؟ يعني لما بتشتري من عند الراجل تشتري الظرف وبتحط فيه بعد كده ايه؟ المظروف. مظروف اسم مفعول، بتعرفوا تظرفه دلوقتي ولا لا؟ تظرفون ام تظرفون؟ فكل اسم يدل على الزمن والحدث واقع فيه، انتبه، الحدث فيه وليس عليه. يعني صمت يوم الخميس، يوم الخميس بالنسبة للصيام ظرف ولا الصيام وقع عليه؟ هو انت صمت الخميس ولا صمت فيه؟ صمت فيه. طيب لو قلت مثلا احب يوم الخميس، انا حبي واقع على يوم الخميس، احب من الان، احنا النهارده يوم السبت وانا بقول احب يوم الخميس، يعني يوم الخميس ده يوم عندي ارتاح اليه مثلا يعني، والناس في مآربهم شتى، يعني لك ان تحب يوم الخميس طبعا، ولك ان تحب اليوم الذي يحبه الله، حب عباده طبعا، في حب طبعي يعني لا يؤاخذك الله عليه، وفي حب يؤاخذك الله عليه، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وتملك. أنت قلبك بيميل ليوم معين، اليوم ده جايز يعني له ذكرى عندك طيبة، فاليوم ده كويس بتميل إليه، ويوم ثاني بتبقى كده. طبعا أقول لك إيه؟ أقول لك أن إذا أحببت يوما فلا يحملنك هذا الحب على أن تقصر في واجبك في بقية الأيام، وإذا كان عندك انقباض من يوم معين فلا يحملنك هذا الانقباض على أن تتشائم من هذا اليوم ولا تخرج فيه، لا، فأنت تجاهد ميل قلبك. فميل القلب لا يجعلك تظلم، لا يجعلك تجور، لا يجعلك لا تعرف الحقوق، لكن هناك أمور طبيعية الإنسان لا يملكها. فلو فرض يعني أنت بتقول أحب يوم الجمعة، حبك واقع على يوم الجمعة مش واقع فيه، يبقى حبك واقع على إيه؟ يبقى يوم الجمعة مفعول به، زي ما تقول بس زي كما تقول أحب الله وأحب رسول الله، أحب أبي، أحب أمي، أحب مدرستي. طيب إذن الحب هنا وقع على إيه؟ على اليوم. يبقى اليوم هنا ليس ظرفا، ليس مفعولا فيه، كما قال ربنا يخافون يوما كان شره مستطيرا. يوما دي ليست ظرف، لأن الخوف واقع على اليوم مش واقع فيه. أتعلمون أن من خاف يوم القيامة أمن في يوم القيامة؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يخاف يوم القيامة بيخاف النهاردة، مش بيخافوا في يوم القيامة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى يوما مفعول فيه لأن الخوف وقع عليه مش وقع فيه، واضح؟ يبقى متى يكون اسم الزمان ظرفا مفعولا فيه؟ إذا كان الحدث الذي دل عليه الفعل، الفعل بيدل على حدث، شربت يدل على حدث الشرب. طبعا لو قلت شربت مثلا ماء زمزم يوم كذا، لا دي طبعا لا تصلح يوم إلا إيه مفعولا فيه، لأن الشرب مش هقع على اليوم، في حد بيشرب يوم؟ إنما واحد بخاف يوم وخاف في يوم وحب يوم وحب في يوم، يبقى هناك أحداث من أول ما تسمع الفعل تعلم أن المنصوب على الظرفية ظرف لا يصلح مفعولا فيه، لا يصلح مفعولا به. أما تقول مثلا تزوجت يوم الخميس، وانت هتتجوز يوم الخميس؟ هتتجوز اليوم ولا هتتجوز فيه؟ يبقى أما تقول تزوجت يوم كذا، يبقى يوم ده لا تكون إلا إيه ظرفا. إنما أحببت، والله أنت بتحب ذات اليوم ولا حبيت في اليوم ده؟ بتفرق. فالإعراب فرع المعنى. يبقى متى يكون اسم الزمان ظرفا؟ إذا كان منصوبا على معنى في، إذا كان إيه على معنى، يعني لو جئت بفي يصلح المعنى، يعني لو قلت صمت في يوم الخميس يصلح المعنى. إنما طبعا لا يصلح أن يقال يخافون في يوم كان شره مستطيرا، لأن الذين خافوا اليوم يأمنون فيه بعفو الله وكرمه. فهمتم هذا المعنى؟ يبقى المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه وهو الظرف، وعرفنا يعني ظرف يعني الحدث وقع فيه. جلست أمام الشيخ، يبقى الجلوس وقع في هذا المكان. إنما لما تقول بنيت الدار، يبقى الدار إيه؟ اسم مكان مفعول به، البناء وقع عليها مش وقع فيها. إنما سكنت، السكنة وقعت فيها. ولكن العرب قالوا لا ينصب من أسماء المكان ظرفا إلا المبهم. المبهم يعني الذي ليس له حدود. أما المختص الذي له حدود كالمعهد والمسجد والدار، ده إذا أردت أن تجعله ظرفا صرح بالحرف الدال على الظرفية. تقول سكنت في الدار وصليت في المسجد، ما تقولش صليت المسجد، وتقول المسجد مفعول ظرف. إنما تقول جلست أمام الشيخ. إيه الفرق؟ إن أمام مبهم. مبهم يعني إذا كان له بداية ملوش نهاية. إنما المسجد والبيت والمعهد والسوق محدود. فكل اسم مكان مبهم يصلح للنصب على الظرفية، وكل اسم مكان مختص يعني له حدود إذا أردنا أن نجعله ظرفا نصرح بحرف الجر الدال على الظرفية. أقول سكنت في الدار واعتكفت في المسجد وتعلمت في المعهد، وهكذا. المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فيه وهو الظرف، المفعول لأجله أو له وهو المصدر أيضا. يبقى أنا عندي من المفعولات نوعان، كل واحد منهما لابد أن يكون مصدرا، المفعول المطلق والمفعول لأجله. مصدر يعني إيه؟ يعني الاسم الدال على الحدث وحده. شرب يشرب، المصدر شرب. أكل يأكل أكل. تعلم يتعلم تعلم. فهم يفهم فهم. قام يقوم قيام وهكذا، ده اسم مصدر. فالمصدر الذي أكد الفعل أو بيّن نوعه أو عدده ده مفعول مطلق، والمصدر الذي بيّن سبب حدوث الفعل ده مفعول له. صمت احتسابا، وجئت رغبة في العلم، وزرتك محبة فيك. والمفعول لأجله لابد أن يكون مصدرا قلبيا، يعني لا يقع من مصادر الجوارح، يعني الأكل والشرب والمشي والضرب، هذه لا تصلح أن تكون مفعولا لأجله، تصلح أن تكون مفعولا مطلقا فقط. يبقى المفعول لأجله لابد أن يكون أمرا قلبيا، رغبة، حبا، احتسابا، طاعة، لأن المفعول لأجله يدل على الباعث الذي وراء الفعل، والباعث أمر قلبي. المفعول معه هو الواقع بعد واو بمعنى مع، تقول مثلا جلست وهواء المروحة، مثلا قرأت وضوء المصباح، سرت وطريق النيل. فالاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع يقال عنه مفعول معه. هل له أمثلة في القرآن الكريم؟ ابن هشام قال في قول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أمركم مفعول به، أمركم إيه؟ مفعول به. وشركاء ليست معطوفة، ألا تصلح أن تكون معطوفة. لماذا؟ قال لأن الفعل أجمع بزيادة الهمزة لا يطلق على الزوات، ما تقولش أجمعت الرجال ولا أجمعت الكتب، تقول جمعت الرجال وجمعت الكتب. أجمع بالهمزة لا يطلق إلا على المعاني، تقول أجمعت أمري، أجمعت شأني، أجمعت حالي، أجمعت نيتي. فإذا شركاء زوات، لا تصلح أن تكون معطوفة على أمر، لأن أمر الذي نصبها الفعل أجمع. لو قال فاجمعوا يصلح العطف، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، لما قال فأجمعوا أمر من أجمع. إذن الواو بمعنى مع، أجمعوا أمركم مع شركائكم. إذن المفعول معه يقع بعد واو، لا تصلح أن يعطف ما بعدها على ما قبله. لما تقول استوى الماء والخشبات، الخشبة ينفع تأخذ حكم الماء في الاستواء؟ الخشبة هذه، طبعا هتقرؤون هذا المثال في الكتاب، استوى الماء والخشبات، فقبل طبعا ما الخشبة تيجي في دماغك وما تعرفش ايه الحكاية، الخشبة كانت من علامات القياس لارتفاع المياه سواء في الحوض أو في النيل، مقياس، يعني بنضع خشبة مكتوب عليها 1 متر، خشبة تانية مكتوب عليها مثلا 2، وهكذا يعني. فالماء هو الذي يرتفع وينخفض، الخشبة ثابتة. لما نقول استوى الماء والخشبة يعني الماء جه لغاية ايه؟ الخشبة. يبقى اللي استوى ايه؟ الماء، اما الخشبة فثابت. يبقى هل تصلح الخشبة ان تعطف على الماء؟ يبقى لا تصلح، يبقى مفعول مع، يبقى تبقى مفعول ايه؟ سرت وطريق النيل. هل يصلح طريق النيل ان يكون فاعلا معك في السير؟ يصلح؟ يبقى مفعول معه. فالمفعول معه هو الاسم المنصوب بعد واو لا تصلح أن تكون عاطفة لما بعدها على ما قبلها. لماذا؟ لأن ما بعدها لا يشارك ما قبلها في الفعل، لا يشارك ما قبلها إيه؟ في الفعل. فهنا نقول مفعول معه. طب لو قلنا جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، الجيش ممكن يجيء ولا مش ممكن؟ يبقى هذه الواو محتملة، هذه الواو إيه؟ محتملة. أنا أقول جاء الأمير والجيش، يبقى الجيش معطوف على المرفوع وليس عندي مفعول معه. ويصح أن أقول جاء الأمير والجيش وأنصب الجيش على أنه مفعول معه. طبعا المعنى يختلف أم لا يختلف؟ الإعراب فرع المعنى. لو قلنا جاء الأمير والجيش، يبقى أنا أردت أن أخبر عن مجيء الأمير ومجيء الجيش، بصرف النظر كانت هناك معية بينهما في المجيء أم لا. لكن حينما أقول جاء الأمير والجيش، يبقى الأمير جاء مع مجيء الجيش. فاهمون؟ طيب الرجل العربي تكلم عن ناقته فقال علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. ماء، هل تصلح أن تعطف على التبن؟ ليه؟ لأن الماء لا يعلف، الماء يسقى، الماء يسقى مش يعلف. عارفين ولا مش عارفين؟ العلف غالي دلوقتي. علفتها تبنا وماء باردا، يبقى ماء لا تصلح معطوفة على تبنا. طب هل تصلح للمعية؟ علفتها تبن مع ماء، ممكن الراجل يجيب التبن والماء كده وحطهم في بق الناقة؟ يمكن؟ مفعش. طب نعمل ايه بقى؟ يبقى أنا عندي واو نص في المعية، استوى الماء والخشبة، سرت والنيلة، سهرت والقمر، وعندي واو هي نص في العطف، اشترك زيد وعمر. ما ينفعش إلا عمر يكون معطوف على زيد، لأن الشركة لا تقع إلا من الاثنين. جاء الأمير والجيش محتملة. طب علفتها تبنا وماء باردا، نعمل فائدة بقى. لا تنفع مفعول معه ولا تنفع معطوفة، نعمل إيه مولانا؟ ها يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. طيب ده حل. في حل تاني، لا لا لا لا لا أصل بما يعني لم تأتي واو بمعنى صمة في لغة العرب. قالوا نضمن الفعل اللي هو علفتها هذا معنى يصلح أن يقع على التبن والماء. الفعل علفتها أجعله بمعنى أنلتها، أنلتها يعني جعلت في متناولها، أنلتها تبنا وماء باردا. فقالوا إيه؟ نضمن الفعل معنى يصلح أن يقع على المعطوف والمعطوف عليه، يبقى للعطف، أو أجعل الاسم الذي بعد الواو منصوبا بفعل محذوف كما قال أخوك. طبعا في الكتاب لم يأتي بالمفاعيل الخمسة مرتبة، لكننا جمعنا بينها لكونها تقع تحت اسم مفعول، وقلنا المفعول خمسة: أربعة مقيدة، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، وواحد مطلق ليس مقيدا. المفاعيل خمسة: واحد مطلق ليس مقيدا، وأربعة مقيدة إما بحرف أو بظرف. بحرف: به، له، فيه. بظرف: مفعول معه. من منصوبات الأسماء وأصله مفعول به المنادى: يا عبد الله، يا قومنا. أصل المنادى مفعول به لفعل محذوف دلت عليه يا، فأنت حينما تقول يا عبد الله كأنك قلت أنادي عبد الله. فالعرب بدل ما يقولوا أنادي عبد الله وضعوا حرفا سموه حرف نداء: يا عبد الله. طبعا هم لم يضعوا حرفا واحدا، ده وضعوا ايه؟ خمسة أحرف: يا وآيا وهيا وأي والهمزة. الهمزة لنداء القريب: أي بني، أي بني. الهمزة لنداء القريب: أعبد الله، أعبد الله، أعبد الله. لما يبقى قريب منك تقول له أعبد الله أقبل، أعبد الله افهم. الهمزة لنداء القريب، وباقي الحروف: يا وأيا وهيا وأي لنداء البعيد. طبعا في القرآن الكريم لم يأتي للنداء إلا يا، ولذلك هي التي تقدر عند الحذف. في القرآن الكريم أسماء إعرابها أنها منادى مع عدم وجود حرف نداء في اللفظ، فنقول منادى محذوف أداة النداء، مثل يوسف: أعرض عن هذا، يوسف. فيوسف منادى محذوف أداة النداء، فنقدر الكلام: يا يوسف. قال رب احكم بالحق. ربي، ربي أصله يا ربي، فلما تجد ربي في القرآن الكريم فهو منادى محذوف أداة النداء. القرآن لم يستعمل غير يا، مع أن الله قريب من عباده، فما السر؟ السر غفلة المنادى، فكأن المنادى يا أيها الذين آمنوا، كأننا لغفلتنا صرنا بعداء، فنادى الله علينا من بعيد. وهذا عتاب لنا من الله عز وجل علنا ننتبه ونفيق. المنادى يا أيها الكرام حكمه النصب إما لفظا أو محلا. يعني إيه لفظا أو محلا؟ لفظا مثل يا عباد الله، عبادة منادى منصوب وعلامة نصب الفتح. يا قومنا، قوم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب يوسف، يا إبراهيم، يا آدم، يا داود. المنادى إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا نكرة غير مقصودة يبنى على ما يرفع به. يبنى إيه؟ على ما يرفع به. يبقى يا إبراهيم، إبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى إيه؟ مبني على الضم في محل نصب. يبقى متى ينصب المنادى في اللفظ؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكر مقصودة. يا قومنا، قوم مضاف، هنا مضاف إليه. يا عبد الله، عبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. يبقى لو ناديت مضافا تنصبه في اللفظ، لو ناديت شبيها بالمضاف يا طالبا للعلم، لو قلت يا طالب العلم ده اسم مضاف، يا طالبا للعلم اسم شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف يعني يعني لم يتم معنى طالب إلا بما بعده، وما بعده ليس مضافا إليه، سموه شبيه بالمضاف، يعني الكلام لا يتم إلا بما بعده. ما هو المضاف والمضاف إليه يا أيها الكرام كالكلمة الواحدة، ولا يعرف المضاف إلا بالمضاف إليه. يعني لو قلت قرأت كتابا ولم تأتي بالفقه أو النحو أو التفسير لا يعرف ما الذي قرأته. هتقول مثلا قرأت كتابا، يبقى كتابا هذا إيه؟ نكرة. فالمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. يعني قرأت كتاب النحو، قرأت كتاب التحفة، هما هذان شيئان أم شيء واحد؟ فتحت باب الغرفة، فتحت باب الغرفة، المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحد. فالمنادى المضاف هو ما كان الاسم الثاني مجرورا بالإضافة، المنادى الشبيه بالمضاف ما كان الاسم الثاني ليس مجرورا بالإضافة، إما مجرور بالحرف يا طالبا للعلم أو منصوب يا طالبا علما أقبل أو ذاكر. يبقى متى يكون المنادى منصوبة في اللفظ؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. أما إذا كان علم مفرد، مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مثل زيد، أحمد، محمد، عمر، خالد، إبراهيم، داود، وطبعا جميع الأنبياء الذين ناداهم الله في القرآن الكريم من هذا النوع ليس فيهم مضاف، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى. طب موسى وعيسى مبني عليه على الضم المقدر في محل نصب. يا داود، يبقى داود مبني على الضم في محل نصب. يبقى المنادى خمسة أنواع: علم مفرد، نكرة مقصودة، وهذان حكمهما البناء على ما يرفعان به، منادى مضاف، منادى شبيه بالمضاف، منادى نكرة غير مقصودة، حكم النصب. يعني نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. أنا أمامي رجل، رجل أنا لا أعرف اسمه، لكنني قصدته، أقول يا رجل، يا طالب، قصدت من بين الطلبة، يبقى اسمه نكرة إيه؟ مقصودة. هذا يأخذ حكم العلم، كأني أقول يا زيد، يا علي، لأن قصدت واحد بعينه. إنما الرجل الأعمى الذي وقف في الطريق ويقول يا رجلا خذ بيدي، هل هو يقصد واحد بعينه؟ لا يقصد واحدا بعينه. طيب الواعظ لما يقف على المنبر ويقول يا غافلا أفق، يا مذنبا تب إلى ربك، يا ظالما أدي للعباد حقوقهم، هل هو يقصد واحد بعينه؟ ده حتى لو هو عارف ان في واحد في المسجد من هؤلاء ينبغي ألا يقصده، لأن من حكمة الداعي أن ألا يقصد بدعوته واحدا بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه عن أحد أصحابه شيء قال ما يقول ما بال أقوام، لأن من نصحته في ملأ فقد عبته، فالمهم يعني ده الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. فأنت لما بتروح تذهب إلى السوق مثلا تقول له يا بائع أعطيني كذا وكذا، أنت تبقى قاصد واحد بعينه، يا سائق وقفت السائق العربة وتقول له يا سائق وصلني إلى كذا وكذا، فكأن لو السائق ده اسمه محمد كأنك قلت له يا محمد. يبقى النكرة المقصودة تأخذ حكم العلم، فيبقى العلم المفرد يعني الذي ليس مضافا ولا شبيها بمضاف، والنكرة المقصودة كلاهما يبنى في اللفظ ويكون منصوبا في المحل. يبقى يا آدم ويا جبال، الله عز وجل لما قال يا جبال أوبي معه، هل ربنا قصد جبال معينة أم قال جميع الجبال؟ قصد جبال معينة التي كان يمر حولها داود، يا جبال أوبي معه. فالنكرة المقصودة والعلم المفرد الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يبنى، والنكرة غير المقصودة والعلم المضاف والشبيه بالمضاف ينصب في اللفظ. علقتها تبنا وماء باردا، يسأل سائل أرجو أن تعربها فقط ولا تغضب مني. علفتها، علف فعل ماض مبني على الفتح، على الفتح المقدر، ولو قلت مبني على السكون يصح. علف تو التاء تاء الفاعل، تاء المتكلم، تاء الفاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. ها علفتها، ها مفعول به، هاء الغائبة، هاء الغائبة اللي هي الناقة، علفتها هاء مفعول به، ضمير مبني في محل نصب. تبنا، علفتها تبنا، إذن الفعل علف ينصب مفعولي، إذا هاء مفعول أول وتبنا المفعول ثاني. وماء نقول ماء إما مفعول به لفعل محذوف والتقدير وسقيتها ماء، وإما قل معطوف على تبن على معنى أن الفعل علف بمعنى أنال، بمعنى إيه؟ يعني جعلت في متناولها تبنا وماء باردا، تاكل وتشرب وتحمد ربنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إن شاء الله. إن شاء الله ربما في يوم الخميس القادم يعني تأتوا لنكمل كل الدروس ونجيب عن أي أسئلة عندكم ونعطيكم نماذج تهتدون بها، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.